بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وكرمه وبارك. قال الملك رحمه الله: وبدء مجهول بظن حتم. وايش؟ وبدء مجهول بظن حتم. وبدء مجهول مجهول مجهول بظن حتم فتقدم ككسر سابق الذي قد ختم. ايوه ككسر سابق سابق الذي قد ختم سابق الذي قد ختم تقدم هذا مضارعا سمي بحروف نأس مضارعا سمي بحروف سمي سمي بحروف نأس سم بحروف نأت سم مضارعا سم بحروف نأت سم ليش سم الذي سبق الماضي مبني المعلوم هذا مجهول أيوة نعم أشرنا إليه غدا أمس كذا كان أشرنا إليه تقدمت الإشارة إليه نعم إذا كان مجهولا نعم مضارعا سم بحروف نأت مضارعا سم بحروف نأت أي سم الفعل المضارع لحروف نأتي أي تعرف أن الفعل مضارع إذا كان مبدوءا بحرف من حروف نأتي فالنون مثاله نقرأ والهمزة مثاله أقرأ والتاء مثاله تقرأ والياء مثاله يقرأ فإذا وجدت هذه أحد هذه الأحرف في أول الفعل فالفعل مضارع والأصل أن هذه الأحرف المضارعة في أول الفعل المضارع تكون متحركة وما بعد هذه الأحرف مباشرة تكون أو يكون ساكنا الفعل الأصل الأصل يكون ساكنا ها كما في هذا المثال نقرأ تقرأ يقرأ أقرأ فتجد الحرف الذي بعد الأحرف المضارعة ساكنا دائما لكن أحيانا قد تجد ما بعد الحرف ما بعد حرف المضارعة غير الساكن فهذا لعلة تصريفية كأن تقول نقوم فلا تجد بعد حرف المضارعة سكونا لكن اعلم أن الأصل هو وجود السكون والأصل نقوم ها نقوم نفع على وزن يفعل نفعل مثلا فنقلت الضمة عن الواو لاستثقالها عليها القاف قبلها بعد سلب سكون القاف وكل هذا من أوجه التخفيف لللفظ في كلام العرب من جهة النطق فصار نقوم ولذلك لو سئلت ما أصل نقوم تقول نفعل رأيت وحرف المضارع كما سبق قلنا يكون ما بعده دائما ساكن نعم قال حيث لمشهور المعاني تأتي إيش حيث لمشهور المعاني تأتي حيث لمشهور المعاني تأتي حيث تأتي لمشهور المعاني تأتي هذه هذه الأحرف للمعاني المشهورة مثلا إذا قلت الآن أفهم هذا إيش الهمزة للمتكلم نفهم لجماعة المتكلمين تفهم للمخاطب يفهم للغائب نعم قال فإن بمعلوم ففتحها وجب قال فإن بمعلوم ففتحها وجب أي الفعل المضارع إذا كان مبنيا للمعلوم أي الفاعل المذكور سواء كان هذا الفاعل مذكورا في اللفظ أو كان مستترا في الفعل والفعل مبني للمعلوم إذن فإيش فالفتح لهذه لأحرف المضارع لكن هذا الفتح لأحرف المضارعة والفعل مبني للمعلوم إنما يكون في غير الفعل الرباعي في غير الفعل الرباعي الذي هو مبدوء بهمزة قطع كأكرم ها ايش كأكرم او كان على وزن فاعل ها او كان على وزن فعلل او كان على وزن فعل فما عدا هذه الافعال التي على هذه الأوزان مضارع غير هذه الأفعال إذا بني هذا الفعل المضارع منه للمعلوم فتحت حرف المضارع إذن فالفعل الثلاثي والخماسي والسداسي إذا كان مبنيا للمعلوم افتح حرف المضارع فتقول في ثلاثي يجلس فتحت الحرف المضارع أجلس نجلس تجلس فتحت حرف المضارع في كل هذا وفي الخماسي تقول نجتمع نجتمع تجتمع يجتمع تفتح حرف المضارع في كل هذا وفي السداسي تقول أستغفر مضارع نستغفر تستغفر يستغفر فتحت حرف المضارع في كل هذا وهكذا إذا كان المضارع معلوم وأما إذا كان الفعل المضارع على أحد هذه الأوزان الرباعي الفعل الرباعي أكرم قاتل دحرج مثلا كذب فأحرف المضارعة لهذه الأفعال لمضارع هذه الأفعال وكانت الأفعال مبنية للمعلوم أحرف المضارعة تضم تضم فتقول أكرم نكرم تكرم يكرم نقاتل تقاتل يقاتل يكذب أكذب نكذب تكذب يدحرج ندحرج تدحرج أدحرج فتضم أحرف المضارعة للفعل المضارع المبني المعلوم من كل فعل رباعي حروف أربعة تضم هذا حرف المضارعة قبل الثلاثي كما تقدم إيش يفتح إذا كان الفعل المبني المعلوم وإذا بني الفعل المجهول لعله سيشير إليه الفعل الثلاثي إذا بني المجهول مثلا فإنك تضم حرف المضارع تقول يفهم يفهم تفهم مع فتح ما قبل الأخير إذا كان الفعل مبنيا للمجهول وهكذا لو كان الفعل أكثر من ثلاث أحرف رباعيا أو خماسيا أو سداسيا وكان مبني المجهول فتضم حرف المضارع فتقول أكرم مع فتي مع قفتي بقى من الأخير يستغفر الله مثلا ويفرنجم أو تفرنجم الإبل مثلا فتضم حرف المضارع أيضا مع فتي مع قبل الأخير في مثل هذه الأفعال إذا كان الفعل مبني المجهول وهكذا نعم قال إلا رباعي غير ضم مستند إلا رباعي غير ضم مستند غير ضم مجتنب أي إلا رباعي إذا كان الفعل هذا تقدم إذا كان الفعل إيش رباعي غير ضم مجتنب أي غير ضم مجتنب ما معنى هذا غير ضم مجتنب غير الضم غير ضم مجتنب يعني تجتنب إيش غير الضم أي تفتح نعم هذا المراد هذا الترتيب نعم تقدمت الإشارة إلى هذا وما قبيل الآخر اكسر أبدا وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا من الذي على ثلاثة عدا أي من الذي بالفعل الذي عدا ثلاثة أحرف الفعل إذا كان رباعيا خماسيا سداسيا وبني للمعلوم وكما تقدم بنيان المعلوم فما قبل الأخير تكسيره. ما قبل الأخير تكسيره مثلا أكرم الآن المضارع سيقول يكرم فتكسر الراء عند بناء المعلوم. وهكذا نجتميع وهكذا يستغفي أستغفيه وهكذا يدحري جو وهكذا يحرنجي فما قبل الأخير من كل فعل يزيد حروفه على ثلاثة والفعل مبني للمعلوم فإنك تكسر ما قبل الآخر. وإذا بنيته للمجهول فتحت ما قبل الآخر مع بقاء ضم الأول فتقول يكرم يستغفر يحرج ويدحرج. إذا كان مبين للمجهول رأيت وهو فوق الثلاثي وهكذا. وإذا كان تقدم أيضا إذا كان الفعل ثلاثيا وبني للمجهول تقدم بيانه. إذا كان وبني ثلاثي وبني للمجهول تضم الحرف الأول وتفتح ما قبل الأخير تقول يفتح الباب ويكسر الزجاج ويقطف الثمر ثلاثي فتضم الحرف حرف المضارع للبني المجهول وتفته ما قبل الأخير لبنائه للمجهول وهو ثلاثي مضارع وهكذا. نعم انتهى؟ نعم طيب.